بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. إن لم يكونوا تائبين معناه ماتوا على الكبيرة فلا يحكم عليهم بالخلود في النار بل هم تحت المشيئة بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. بعد أن لقوا الله مؤمنين جرد المعرفة ماذا، لكن هنا زاد لفظة مؤمنين. في بعض النسخ اكتفى بلفظة عارفين هو خطأ، مجرد المعرفة ماذا. وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه: يغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله. عندكم بقدر جنايتهم موجودة. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم منها جنته، وذلك بأن الله تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته كأهل نكرته. عشان دروش كلام نكرته هنا التشكيل فيه نظر كان نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. ذكر هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر ردا على الخوارج الذين يقولون بأنهم إذا ماتوا على الكبائر مخلدون في نار جهنم، وعلى المعتزلة أيضا. عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم إن تابوا منها فغفر لهم ما حصل من ذلك، وإن ماتوا مصرين عليها ماتوا عليها بدون توبة فهم تحت مشيئة الله وحكم إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله وإن شاء عذبهم في النار بعدله. ثم يخرجهم منها برحمته سبحانه وتعالى، ويجعل الله شفاعة الشافعين سببا يظهر فيه إكرام من أذن له بالشفاعة سبحانه وتعالى. ومصيرهم من الجنة أهل الكبائر الذين يعذبون في النار بذنوبهم، مصيرهم من الجنة. نفس الحكم الظاهر. الظاهر الحكم واحد الله أعلم. التقييد ليس فيه نظر، يعني هل كان قاصدا هذا التقييد أو جرى على لسانه الله أعلم. تعليق لمن؟ تعليق البني على قول عارفين من أمة محمد. قال: لم ترد في مخطوطات ثلاث. قال علامة الإمام رحمه الله: لم ترد هذه الزيادة في مخطوطات ثلاث، وحذفها أصح، لأن مفهوم هذه الزيادة أن أهل الكبائر من أمة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل نص تلك الشرائع بحكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بل ذكر الإيمان مطلقا. فتأمله وراجع الشرح شرح ابن أبي العز مجموع فتاوى شيخ الإسلام 11-650، وتنبيه على قوله عارفين. قال في بعض النسخ اقتصر على عارفين. قال الشيخ الباني: لو قال مؤمنين بدل عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإن اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم، وقوله مردود باطل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.